أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حول بسم الله الرحمن الرحيم، والكلام على معاني المتعلقة بصفة الرحمة. كنا قد تكلمنا فيما سبق عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وتوقفنا عند الكلام على هذا المعنى، وهو أن رحمة الله جل وعلا تغلب غضبه. في هذا المعنى إشارة إلى أن صفات جمال تعلو على صفات الجلال. احنا قلنا أن الصفات بتنقسم إلى نوعين، صفات جمال وصفات جلال. لو أنك أحصيت صفات الجمال في 99 اسم تجد أنها أكثر من صفات الجلال. وإذا كنا نقول إن رحمة الله جل وعلا تغلب غضبه، فهذا تأكيد لهذا المعنى. فقد ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، وهو يكتب على نفسه، وهو وضع عنده، وهو وضع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله جل وعلا أوجب على نفسه، ولا يوجب أحد شيء على الله. أوجب الله على نفسه أن تكون رحمته أعظم وتغلب وتسبق غضبه سبحانه وتعالى. في هذا إشارة مهمة إلى أن لا أحد يوجب على الله شيئا. فقد ضل بعض المبتدعة وأوجبوا على الله أشياء، فقالوا: يجب على الله كذا، كالعدل، يجب أن يثيب الطائع، يجب، وأن يعاقب العاصي، يجب. أما أهل السنة فلا يوجبون ذلك، وإنما يقولوا دائما، يتأدبون في هذا اللفظ، يقولون: أوجب الله على نفسه أن يثيب الطائع. فرق، عشان ما تجيش تقول لا هيحصل، لابد ان ربنا سبحانه وتعالى اللي يطيعه سيدخل الجنة. لا نوجب، نقول نعم، ان الذي سيكون على هذا الدرب سيكون هذا، لان الله عز وجل وعده بذلك، ووعده لا يخلف، ووعده منجز لا يخلف، فان الله لا يخلف الميعاد. فالله عز وجل ينجز عباده ما وعدهم. أما العصاة فقد يعفو عنهم، فلا نوجب. المعتزلة يقولون يجب أن يعاقبهم، فنقول لا، لا نوجب على الله مثل ذلك. أيضا لله جل وعلا ثناؤه 100 رحمة، فإن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهذا الحديث في الصحيحين. انظروا إلى عظم رحمة الله سبحانه وتعالى، وما ادخره الله لهذا اليوم العصيب، يوم القيامة. إذا كان كل مظاهر الرحمة اللي انت بتشوفها في الدنيا دي جزء من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أخر 99 ضعف لهذه الرحمة ليوم القيامة. فيا عظم رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الموقف. الكلام ده بقى رد الفعل عنده يكون ايه؟ نحن نستقبله بسلبية، يعني اول ما تسمع كده تقول يا يبقى خلاص بقى، يبقى ربنا ان شاء الله هيرحمنا يوم القيامة وهيدخلنا كلنا الجنة ومش هتبقى في اي مشكلة. لا شك هذا من الغرور ولا يصح مثل هذا الفهم عن الله سبحانه وتعالى، مثل من يقول هذا يعني لا يعلم شيئا ولا يعرف شيئا عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يخادع الكلام بيستقبله على أنه خلاص بقى ربنا هيرحمه فهيدخله الجنة ومش هيبقى فيه أي مشكلة. هذا النوع من الخداع والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله قال يخادعون الله وهو خادعهم، وذكر أن هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. فاللي بيستقبل هذا المعنى ويظن ان هو كده هيخدع بقى ربنا، انه بقى هيعصى وبعد كده سيلحقه رحمة الله سبحانه وتعالى فلن يكون شيئا، هذا مكر. فهمتم؟ فعلينا الا يكون مثل ذلك الامر، انما رد فعل المؤمن ان يزداد قربا الى الله جل وعلا، الله يكرمه، فما يكون الإحسان إلا بإحسان، لا يقابل الإحسان إلا بإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني يحسن إليك وحيضاعف لك الرحمة وسيتنزل عليك بهذا الفضل كله، ثم أنت بعد ذلك تقول خلاص بقى الواحد يعصاه ويبقى كذا ويبقى هو برضه هيرحمه، يعني فيها كأنه لا شك هذا نوع من الغباء يعني في الفهم، يعني كأنه بيخدع ربنا، يعني كأنه هو الواحد يعمل اللي هو عايزه وفي الآخر خلص ربنا، يعني حاشا لله، كأنه بيتصور كده أصل ربنا يعني كريم ورحيم فهو كده هيخدعه. يعني تضحك على من؟ هل يصح مثل هذا؟ كأنك بتضحك عليه، أنا مش عايز بس أقول اللفظ بس عايز أقرب لكم المعنى، كأنك كده بالضبط، ولله المثل الأعلى، ليس لا أريد هذا المعنى بالضبط، إنما عايز أوصل لكم المعنى قريبا، كأنك أنت شايف واحد طيب، راجل طيب كده، فانت كأنك بتضحك عليه اصل كده مش هياخد باله، والواحد يعمل اللي هو عايزه في الاخر خالص، يعني عشان كده العقاب يبقى شديد. من تظن من تعامل؟ الله جل وعلا منزه عن مثل ذلك. انت كأنك بتفهم كده لما تستقبل ان رحمة الله تغلب غضبه، رحمة الله جل وعلا مضاعفة يوم القيامة، تروح مستقبلها وتروح بقى الواحد يعيش في الحياة كما يريد. وضل بعض الفرق بسبب مثل هذا الكلام أيضا، اللي هي بيقولوا عليهم بقى المرجئة وغيرهم، تلاقيه عنده المعاني دي، إن هو إيه الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو الواحد المعاني الناس العوام بيقولوها، يعني الواحد بس يكون مهم يكون من جواه كويس، لكن يعمل اللي هو عايزه في الحياة وبعد كده ربنا غفور ورحيم وحيعطيني اللي أنا عايزه وزيادة. بيخادع، هذا مكر، هذا ما سماه الله عز وجل الذين يمكرون السيئات. فعلينا أن نفهم جيدا أن يعني الرد أو حظ المؤمن من هذه المعاني هو أن يزداد قربا ومحبة لله سبحانه وتعالى، ده المفترض. فإن لم يجد هذا الرد فليعلم أنه مخادع. الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. في الحديث عن عمر رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي أسرى، فإذا امرأة من السبي تبتغي، وفي رواية البخاري تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه؟ هي تقدر تعمل حاجة زي كده؟ دي كل ما بتشوف حد مش ابنها بتعطف عليه وتقعد ترضعه فيبقى ابنها ترميه في النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. فائدة، أورد الرازي في كتابه الأسماء والصفات أسماء الحسنى مستعرضا بعض التساؤلات على صفة الرحمة، فأورد هذا السؤال فقال ما معنى كونه رحيما وكونه أرحم الراحمين؟ فإن الرحيم إذا رأى مبتلا أو معدوما وهو يقدر على إزالة البلاء عنه فإنه لابد أن يزيله، والرب سبحانه وتعالى قادر على إزالة كل محنة ودفع كل بلية. ثم نرى الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات، وهو تعالى قادر على إزالتها. ثم إنه لا يزيل شيئا منها، بل نرى أنه خلق السباع والمؤذيات وسلط بعضها على بعض حتى إن بعضها يقتل بعضا وبعضها يغتذي من بعض، فكيف تتحقق الرحمة مع أن الأمر كذلك؟ فأجاب بعدة أجوبة، فقال قول أهل السنة منها وهو أن الرحيم هو الذي يفعل الرحمة ويوصل النعمة، وليس من شرط كونه رحيما ألا يفعل إلا الرحمة، فهو تعالى رحيم كريم جواد ودود رؤوف في حق بعض عباده، وقهار جبار منتقم في حق آخرين. فالمسألة لها تعلق بالقدر، فإن الله سبحانه لا يقدر الشر المحض لأنه منزه عن ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول هكذا، والحديث رواه مسلم، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فما كان شرا لبعض الناس قد يكون خيرا لغيرهم، فوجود الشر في الأرض إنما هو الحكمة، علشان يبقى ليه يعني إذا كانت الرحمة بهذا الشكل ليه في ابتلاءات؟ زي ما قلنا امبارح كده، لما تقعد أنت تنظر إلى حال المعذبين والمضطهدين في الأرض من أهل الإيمان في شتى بقاع الأرض، وتقعد تتساءل ليه كده، لماذا لا يتنزل الله عز وجل عليهم بالرحمة؟ المسألة نسبية، أنت بتنظر إليها من جانب، أما نظر الله عز وجل فأعم وأشمل. ده من ناحية. من ناحية أخرى، قد يوجد الشر ويكون يعني في الظاهر يوجد شر ما ويكون هو عين الخير. ألا ترون مثل ذلك في قصة الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ ظاهر الأمر حين يقتل الولد هذا شر، وهذا هو الذي فهمه موسى، ثم يتبين أن هذا الولد لو قدر له أن يعيش سيكون سبب في ضلال والديه، وسيكون سببا في لحوق الضنك بهم. إذن الظاهر الشر، لكن هناك خير آخر غير مطلع عليه. نفس القصة في غيرها من مواطن التي توقف الخضر مع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيها، كما هو في شأن الجدار، يعني شأنه هكذا ان هو تحتيه كنز والمفترض هو بنى فوقيه، طب وليه تبني لهم دلوقتي؟ الظاهر ان هو برضه، طب ما كان طلع الكنز وطلعه لهم، لا ما اصل الكنز ده مدخر ليه هذين الولدين بعد ذلك، هكذا يخرق السفينة، ظاهرها الشر وفيها الخير من جانب آخر. فإذا قد يوجد الشر ظاهريا، لكن لابد أن يكون مبطنا لخير ما لا تطلع عليه أنت، وإنما هي حكمة الله جل وعلا. هناك أمثلة كثيرة على هذا المعنى. إذا ثق تماما في أن الله عز وجل يقدر الخير، وأن الشر المحض الله جل وعلا منزه عنه، فرحمة الله سبحانه وتعالى وصفات جماله تعلو على صفات جلاله. الرحمة في حق الإنسان، الرحمة من الأخلاق العظيمة التي حض الله سبحانه وتعالى عباده على التخلق بها، ومدح بها أشرف رسله صلى الله عليه وسلم، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه من بعده بهذه الصفة. فحين يعني تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفات المميزة لأصحابه وصف الصديق بالرحمة. يعني انتوا فاهمين، يعني هو كل واحد مختص بشيء، وسيدنا أبو بكر أفضل الصحابة بلا خلاف. فلما يجي يوصفه فممكن بقى تقعد انت تقول مين ده؟ أتقاكم مثلا أبو بكر، أو أكثركم علما وورعا وعبادة أبو بكر. لا، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، فوصفه بصفة الرحمة. وكأن من اتصف بهذه الصفة يكون على درب الصديقية، يعني يصل إلى أعلى منزلة عند الله عز وجل لو حققها على الوجه المرجو. كل ما يزداد رحمة كل ما يكون هذا دليل على علو قدره ومنزلته عند الله عز وجل. قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، ثم وصف عمر رضي الله عنه فقال وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأها أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. كل واحد صفة من هذه الصفات هي الصفة الأميز. بس الفائدة هنا واللطيفة ما توقفنا عنده من وصف أبي بكر رضي الله عنه بأنه أرحم الأمة بالأمة. في بعض هذا الحديث للفائدة، يعني تتمة للفائدة المتعلقة بهذا الحديث، أن ورد في سنن النسائي ابتداء الحديث الماضي هذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وإسناده صحيح إن شاء الله تعالى. في سنن ابن ماجه والنسائي وابن حبان زيادة، وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق ذي لهجة من أبي ذر أشبه عيسى في ورعه، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. والزيادة المتعلقة بفضل سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. مدح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحابه بهذه الصفة، وبين أن الرحمة تنال عباده الرحماء، فقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وفي رواية لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وفي الحديث كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فقالوا نعم، فقالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وفي لفظ من قلبك الرحمة، يعني كأن مثل هذا تعاظمه بعض الصحابة، لأنه كان من عادة العرب إنه الرجل الكبير يكون هكذا، يعني له شأن فما ينفعش إن هو يمسك الولد ويلعب معاه، كأن هذا قاضح في رجولته. فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يلعب مع الحسن والحسين وربما يلاطف الصبيان، وكان هكذا من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كان أرحم الناس بالنساء والصبيان، وصفوا في شمائله صلى الله عليه وسلم كذلك. فلربما كان يجد بعض الصبية تلعب فيقف مع أحد الفريقين، فيقف الفريق الآخر لا يريد كيف يعلمهم كيف يرمون بالسهام، فيقولون كيف نرمي وأنت فيهم، فيقول ارموا وأنا معكم، يلا ارموا انتوا من الناحيه دي ونحرم برضو معاكم من الناحيه الثانيه، يعلمهم وهم صبيه صغار صلى الله عليه وسلم. فكأنهم تعظموا أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصبية، فقال أتقبلون صبيانكم؟ إذا أنتوا عندكم الكلام ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، هذه صفة رحمة. وهكذا، إذن في أول أمر أو أول شيء ينبغي أن نتوقف عنده ما نسميه موجبات الرحمة. هذا حظ المؤمن من اسم الله الرحمن الرحيم. إيه بقى موجبات الرحمة؟ كثيرة جدا. على سبيل المثال للحصر، أول شيء توقفنا عنده رحمة الناس. الأمر الثاني القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فقراءة القرآن رحمة، وتدبر القرآن رحمة، وهكذا كل تعلق للمؤمن بكتاب الله جل وعلا مستوجب لنزول الرحمة. واعرف كده دايما ان الرحمة دي هي البنزين اللي بيشغلك. جاءت الرحمة اشتغلت، رفعت الرحمة والله لما تعمل ايه؟ يعني لو اخذتها بالاسباب وقلت مثلا انا من الليلادي عايز ربنا يفتح علي ان شاء الله وقيم الليل ولا حاجة، حنام بدري وحاول اصحى مثلا قبل الفجر بساعة، ابتدي اخد وقت السحر، يعني ربنا يفتح عليا فيه، ويجي معاك الموضوع وتاخد بالاسباب وتدعي ربنا وتنام وفعلا تقوم في الميعاد ده وكل شيء مش كده، تيجي تاني يوم تبتدي بقى ايه تركن على المنبه وتظبطه وبرضه تعمل نفس الحاله وما تقومش، نزعت منك الرحمه لانك قلبك تعلق بالمنبه ما تعلقش بيه هو، اترفعت الرحمه. فهي دائما ابدا هو ده البنزين اللي هيشغلك لو أخذت بهذه الأسباب، أسباب الموجبة للرحمة. في نفس الوقت تيجي أنت بقى تروح من الأول والآخر معتمد عليه سبحانه وتعالى، توفق إن شاء الله. تاخد من أسباب الرحمة على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل العصر أربعا رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا. صلاة أربع ركعات قبل صلاة العصر دي ليست سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تستنزل بها الرحمات. يعني مجرد أن أنت تحافظ على مثل ذلك يبقى أنت بتاخدها بالنية دي، وأن أنت تيجي تروح قايل إيه النهاردة بقى الواحد يصلي كده عشان بس يتنزل الرحمة. مكوثك في المسجد رحمة، فإن الملائكة تظل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فمكثك في المسجد تستنزل به الرحمة طالما لم يحدث. كان بعض العلماء يعني يوصي الإنسان حال الفتن وحال الابتلاء وحال الفتور بمثل هذا، يقول لك لو واحد مش عارف يعمل أي حاجة خالص تقول له اقرأ قرآن مش قادر، طب يا ابني حاول طيب تعمل أي عمل بر مفيش، طب يقول لك روح نام في المسجد بس. ليه؟ لأن الملائكة تظل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، بس اقعد كده ايه استمطر الرحمات، نزل على جسمك شوية رحمة كده وظبط نفسك علشان تقدر تعمل حاجة. لو الرحمة نزلت يبقى هيكون ده سبب ان شاء الله انه يرفع عنك مثل هذه الابتلاءات. من الأسباب كذلك عيادة المرضى، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من عاد مريضا خاض في رحمة الله، فإن جلس أو قعد عنده اغتمس فيها. خاض في رحمة الله يعني كأنك داخل بحر تغرف منه، فكونك تروح وتجلس بين يدي المريض هذا سبب لاستنزال الرحمات عليه، وهي صورة من صور رحمة العبد. فإذا كنت ترحمه لمثل هذا فالله أرحم بك إن شاء الله تعالى. وهكذا بقى سائر مثل هذه الأمور. لا شك أن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي أعظم أسباب الرحمة. يقول الله جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فطاعة الله جل وعلا سبب لاستنزال الرحمة، فكلما كان العبد أطوع لله كان أكثر استحقاقا لاستنزال هذه الرحمة به. كذلك الإحسان سبب لاستنزال الرحمة، والإحسان هنا اسم عام يبدأ من الإتقان وتجويد العمل ويصل إلى المنزلة العظمى من منازل الإيمان التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المنزلة العظمى مقتضاها مراقبة الله جل وعلا في السر والعلن، اللي هو بقى إيه؟ عايز الرحمة تنزل عليك، راقب قلبك في الخلوات وحالك، فإذا كنت في الخلوة يستقيم حالك فاعلم أن هذا من أعظم الأسباب لاستنزال الرحمة عليك. فاهم؟ وهو أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي بقى معنى أن أنت مراقب لله سبحانه وتعالى، إن الله نظر إلي، إن الله مطلع علي، المعاني دي. فاهمين؟ فيقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقد سمى الله جل وعلا بعض نعمه رحمة، فقال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. والرياح هنا تبشر بقدوم الغيث، فسمى الله جل وعلا المطر رحمة، وسمى رزقه بالرحمة، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فمن الآية دي الأول يعني إيه؟ ربنا بيقول: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، تعرض عن الوالدين، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني إذا سألك أقاربك وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة، معكش اللي تقدر تدهلهم، فقل لهم قولا ميسورا، أي عدهم باللين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي ابتغاء رزق من الله جل وعلا، فقل لهم قولا ميسورا. جم وطلبوا منك أن أنت تساعدهم بشيء الأقارب وأنت معكش، فألن لهم في الكلام إن شاء الله، بس ربنا يوسع علينا إن شاء الله نبقى نجي لكم وتقول لهم كلمتين كويسين، بحيث أنه يكون هذا سبب لتليين قلوبهم وما يكونش فيه أي نوع من النفرة بالنسبة لهم. فعدهم باللين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله. وسمى الله كتابه العزيز رحمة، فقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بل سمى الله الجنة رحمة، قال الله: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فسمى الجنة رحمة، وهي أعظم رحمة خلقها الله لعباده الصالحين، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما بقية الأمر المتعلق بهذه الصفة، دائما قلنا نختم البحث المتعلق بهذا بالكلام على كيف تدعو الله بهذا الاسم. إن الله عز وجل قال: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعوه بها؟ أول حاجة تثني على الله عز وجل بذلك، أثني على الله في كل حالك، وأكثر من مثل هذا بين الخلائق. يعني وانت قاعد: يا لرحمة الله، تثني عليه سبحانه وتعالى، تتحدث بنعمته وبرحمته عليك، ولتفرح إذا تنزلت بك، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فإذا نزلت رحمة الله بك افرح، فهذا يعني من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى بك. الأمر الثاني أن يدعو الله ويسأله ذلك، أن تتنزل عليه الرحمة، أن يكثر العبد من السؤال: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، اللهم ارحمني. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، ليعزم في المسألة، فإنه لا مستكره له، الله عز وجل لا يكرهه أحد، فلماذا تقول إن شئت؟ قل هكذا: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، وليعزم مسألته، فإنه يفعل ما يشاء لا مكره له. فإذا دعوت الله فاعزم في الدعاء ولا تتردد، وعليك أن تكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى أن يتنزل عليك برحمته. فاللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قال بعد ذلك الملك، قال المصنف: وهو الملك المالك المليك، الملك الذي ملك الخلائق كلها، والمالك الذي ملك الممالك والملوك والعبيد، والمليك النهذ أمره في ملكه، بيده الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. الاسم الثاني، احنا كده كأننا أخذنا الرحمن الرحيم، ادي كده اسمين، بعد كده الملك المالك المليك، بعضهم يعدها ثلاثة أسماء، فكأن كده أخذنا الثالث والرابع والخامس، أخذنا اسم الله يبقى كده الرابع والخامس والسادس، أخذنا الله الرحمن الرحيم، دلوقتي الملك المالك المليك. أول شيء، الملك لغة السلطان، والمراد هنا ملك الله سلطانه وعظمته وعزته. والملك والملك والمليك والمالك كلها بمعنى ذو الملك، صاحب الملك سبحانه وتعالى. والملكوت، كلمة الملكوت تختص بملك الله تعالى، يعني ما تقولش الملك، كلمة الملكوت دي إلا فيما يخص ملك الله، ما تقولش الرجل ده عنده ملكوت، لا لا تقل مثل ذلك، عليك إذا ذكرت مثل هذا اللفظ لا تنسبه إلا لله. يقول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. معنى الملكوت هنا بقى إيه؟ ملكوت السماوات والأرض أي ملك الله تعالى لكل ما في السماوات والأرض. ورد اسم الله الملك في القرآن 5 مرات، قال الله: فتعالى الله الملك الحق في سورة طه، وقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك في سورة الحشر، آخر سورة الحشر، وقال الله تعالى: ملك الناس. وورد اسم المالك 2 مرات، فقال الله: مالك يوم الدين في الفاتحة، وقال: قل اللهم مالك الملك في سورة آل عمران. أما المليك فلم يرد إلا 1 مرة في قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يبقى الملك والمالك والمليك، كده ثبتت بالكتاب هذه الأسماء. تعالوا نتدبر المعاني، إيه الفرق بقى ما بين الملك والمالك والمليك؟ أولا قالوا: الملك أي النافذ الأمر في ملكه، إذ ليس كل مالك ينفذ أمره أو تصرفه فيما يملكه، صح؟ مش شرط ان انا اكون الحاجة دي بتاعتي انه يكون امري هو النافذ فيها، يعني انا ليا حتة الارض دي كلها، واللي قايم فيها مثلا حتة ارض زراعية بيشتغل فيها بعض الفلاحين، وليهم رئيس هو اللي بيقول لهم تعملوا ايه وتسووا ايه وهكذا، جبت راجل مهندس زراعي وقلت له شغل الناس دي، مين اللي بينفذ أمره الآن؟ المهندس هو اللي بينفذ أمره بالنسبة لهم، إنما صاحب الملك نفسه لا، يعني ممكن يأمرهم هو بحاجة ما يكونش على هوى صاحب الشيء، مش ممكن يحصل كده؟ يبقى ليس كل مالك يلزم من ذلك أن ينفذ أمره، أما الله جل وعلا فهو الذي ينفذ أمره في ملكه. الملك أعم من المالك، فالله تعالى مالك المالكين كلهم، يبقى كلمة الملك أعلى وأعم من كلمة المالك. قالوا: الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. أول حاجة تستوقفنا الملك، لما ربنا سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفة، تصور أنت بقى لو عندك واسطة عند الملك ولك معرفة بالملك، واسطتك تبقى عالية قوي قوي قوي طبعا، ومجرد بس ان انت تنتسب له خلاص الدنيا كلها تفتح أبوابها قدامك. ده يعرف الملك فمحدش يهوب ناحيته. هو ده بالظبط المطلوب، حينما تثبت هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. وطالما هو الملك مالك الملوك سبحانه وتعالى، يبقى لا تعظم بعد ذلك بشر، فالعظمة له سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده. فجميع الملوك وجميع من له سلطة عليك بيد الله سبحانه وتعالى سلطانهم، فليه قلبك يبقى متعلق ببشر ليس له ملك على الحقيقة، وإنما الملك كله له سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فانتسابك لله الملك يزيدك توكلا عليه ويزيدك عزة، لأن الملوك المفترض أن يكونوا عزة، المفترض أن الملك بقى ما فيش حد بعد كده يقدر يهوب ناحيته. هو ده بقى المطلوب بالضبط، أنه يتحفر جواك من معاني حينما تثبت لله هذا الاسم. يقول الشوكاني: اختلف العلماء أيهما أبلغ، ملك أو مالك؟ فقيل إن ملك أعم زي ما قلنا، إذ كل ملك مالك، وليس كل مالك ملك، ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المالك. وقيل مالك أبلغ، عكسه بقى، قالوا مالك أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ في مدح الخالق من ملك. يقولوا ملك هذه عادة تكون في شأن الناس، إنه ما يقول ملك يبقى ملك على مجموعة من الناس، إنما مالك يبقى يملك الناس وغيرهم. فملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك، لأن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك. ثم قال الشوكاني: والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخر، وعشان كده بقوا اسمين زي الرحمن والرحيم، بقوا اسمين لأن مالك غير ملك. وأنت ممكن من برة كده تروح تقول يا عم ما هيبقى اسم واحد وخلاص، إيه اللي خلاها يعني مالك ومالك ما هي الملك وخلاص، الملك معناها المعاني دي كلها. لا، المالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما هو مالك له. فالمالك للشيء يهبه يبيعه، هو ليه تصرف معين فيه. والملك يقدر على ما يقدر عليه المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك ورعاية مصالح الرعية. انتوا فاهمين المعنى؟ يعني زي بالضبط ايه، يعني ولله المثل الأعلى، ملك في بلد من البلدان، ملك البلد وأنا من الرعية، وعندي داخل مملكة هذا الرجل حتة أرض دي ملكي، هو الملك له سلطة على حتة الأرض دي إنه يبيع ويشتري فيها؟ ملوش، لا ملوش إنه هو فيها، ده حق خاص بالمالك، صح؟ المفترض كده. فلو الأرض دي أنا اللي بيع فيها، أنا اللي أتصرف فيها زي ما أنا عايز، طب هو ليه إيه بقى فيها؟ هو ليه انه يسن قوانين معينة، يبتدي يقول ما ينفعش ان انت تستخدمها بالشكل الفلاني، ما ينفعش مثلا ارض زراعية زي دي تروح انت عاملها ومخليها مباني، لا احنا خلي الارض زي الزراعية بتاعتك اللي انت عاملها تبقى زراعة وتطلع منها كذا وكذا، ما ينفعش انت تعمل، اللي هي بقى رعاية مصالح الخلائق. طيب يبقى انا ملكي للارض، ملكي للارض ده ملك تام، انا اتصرف فيه زي ما انا عايز، وهو برضه ليه ملكية عليه بس بوجه بس مش تام، لأنه ما يقدرش يتصرف فيه التصرف التام ده، وأنا برضه ملكي إن كان تام في حكاية البيع والشراء، فناقص من حتة تانية إن أنا ما أقدرش أتصرف كل التصرفات من غير الرجوع للملك، صح؟ ما أقدرش أتصرف فيها كده، لأن لو زي ما قلت لكم كده جاب الأرض الزراعية دي وخلها أرض مباني، لا يبقى كده مخالف للقانون، كده يبقى أنا اتحطيت تحت سلطة الملك، فينفعش كده. وصل المعنى؟ فيبقى هو نفس الحكاية. فهو بيقول له: أما الملك فيقدر على ما لا يقدر عليه المالك من التصرفات التي تعود إلى تدبير الملك ورعاية مصالح الرعية. فالمالك أقوى من الملك في بعض الأمور زي البيع والشراء، والملك أقوى من المالك في بعض الأمور، إن هو برضو ما خلنيش أستخدمها استخدام تام. هكذا والوصفان لله سبحانه وتعالى. فلما أثبت الملك كأن في وجه كده ما تمش، فخلها كمان مالك، فبقى سبحانه وتعالى له صفات الكمال التام، بقى مالك وملك. وصلت؟ ما الأثار المتعلقة بإثبات هذا الاسم؟ الأثار الإيمانية: أولا، إن الملك الحقيقي لله وحده، إنما ملكية العباد لا شيء. عشان كده بقى بنيجي نقول الفلوس اللي في إيدك دي بتاعتك مش بتاعتك، ملكك عليها ملك ناقص، لأن الوضع أن هذا ملك الله سبحانه وتعالى. مش لسه قايلين بقى هو سبحانه وتعالى المالك وفي نفس الوقت هو الملك، فيبقى المال اللي في إيدك ده مش بتاعك، ده هو مستودعك إياه، يعني إداهولك اشتغل فيه، فما ينفعش تتصرف فيه على وجه لا يرضيه. زي بقى بالضبط كده حتة الأرض بتاعتنا دي، رحت أنا مديها لواحد قلت له اشتغل فيها وكله واشرب وخد عيش، راح واخدها وبدأ عايز بقى يتصرف فيها بمزاجه هو، ياخدها وعايز يعمل فيها أي حاجة تانية غير الوجه اللي أنا قلت له اشتغل بيها. هي بالضبط كده، ده فلوس زي حتة الأرض دي، وقال لك يلا كل واشرب واشكر نعمة ربنا، وحاول انت تخرج لو فيها النصاب تخرج زكاة المال، طلع فيها صدقات، استخدمها في طاعتي، ان انزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ورحت انت جاي واستخدمت الفلوس دي في معصيته، يبقى انت كده خالفت الشروط المبرمة بينك وبين المالك، المالك سبحانه وتعالى، يبقى خائن. عشان كده ربنا قال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، تبقى خنته، خنت الأمانة اللي استودعك إياها، واستشعرت إن أنت لك ملكية. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، خلاص بقى حس إن هو بقى عنده شيء. فالمخلوقات لا تملك شيئا، وقد أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه المخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعبودية بأنها لا تملك من السماوات والأرض شيئا، بل ولا مثقال ذرة، ولا تنفع أحدا ولا تضره. يقول الله جل وعلا في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك. هو طيب إزاي يعبد من دون الله ما لا يملك شيئا، ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، لا يملك ولا يستطيع أن يملك، فكيف يعبد؟ ويقول تعالى في سورة المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع، لا يقدر يزيك ولا يقدر ينفعك، ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. وقال تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير ده اللي هو الكافة التي تكون عند نواة التمرة، عارف الرأي البسيط قوي ده، هو ده القطمير. فإذا كانوا لا يملكون هذا فكيف يعبدون؟ فأنكر الله سبحانه وتعالى سفاهة عقول المشركين بأنهم جعلوا لهؤلاء المخلوقات، جعلوا لها الملكية وهي لا تملك شيئا. أما هو سبحانه فهو كل يوم في شأن، يتصرف في ملكوته كيف يشاء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، سورة الرحمن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن الله عز وجل قال: أنا الدهر، الأيام والليالي لي. فنهاك إن أنت تسب شيئا من مخلوقاته لأنها تنسب له. فلما تيجي تقول تسب الدهر بقى، وتيجي تقول مثلا اليوم ده يوم كذا، انت بتقول اليوم ده كذا، هو اليوم ده ليه تصريف؟ يعني الليل والنهار يعني له قدرة؟ ليست له قدرة. طيب نسبة الكلام ده، يعني وانت بتقول اليوم ده اسود، ماذا تريد من هذا الاطلاق اليوم ده كذا؟ كلام كده مؤدى ان انت من غير ما تدرى، يا اما ان انت اتخذت هذا الزمن، اتخذت له صفة من صفاته هو سبحانه وتعالى، بانه ليه قدرة وبانه هو ليه تصريف، فعشان كده حدث ليك هذا الشر اللي انت بتقول عليه، بتقول اليوم ده كذا اسود لانه حصل لي كذا وكذا وكذا فيه. طب هو الليل او النهار ليه اي تقدير في هذا الامر؟ ملوش تقدير، هو ليه ان هو يعمل حاجة؟ يعني هو عشان هو ليل والدنيا طربقت في دماغك فبقى خلاص الليل هو اللي له التصريف، عشان كده لما تيجي تسبه كأنك سببت قدرة الله من غير ما تحس. عشان كده قال انت بتتكلم كده ليه؟ انا الظهر الايام والليالي لي اجددها وابليها واتي بملوك بعد ملوك. هذا اللفظ اخرجه الامام احمد باسناد حسن. فمن الناس من يطغى ويظن انه المالك الحقيقي للشيء وينسى انه مستخلف فقط. الا ترون ما صنع فرعون؟ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك، ملك اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون؟ ايه حد ينازع في ان ده كله بتاعي؟ فنسب مثل هذا الى نفسه وظن ان له ملكيه. وقال الله جل وعلا فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى، ودعا قومه الى هذه الضلاله الكبرى. وذكر الله سبحانه وتعالى صنيعه بقومه فقال فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال تعالى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. فإهلاك الله تعالى لفرعون وقومه عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك الأرض تفرعا على الناس فيما آتاه الله من ملك وظن أنه مخلد ونسى أن ملكه زائل وأن إقامته في ملكه مؤقتة وأن الموت مدركه لا محالة. قال الله تعالى منبها عباده إلى هذا المعنى فقال ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ختم الآية هنا، شوفوا قالها ازاي، وإليه المصير، يعني هذا كله لي. فإذا كنت سوف يعني تنسب شيئا من ملكي إلى نفسك فاعلم أنك آتي إلي لا محالة، وساعتها سيكون الوعيد وسيكون الحساب. إنك نازعتني في صفة من صفاتي، مش حطيت يعني دماغك كده وقلت إن أنا ودخلت بصدرك وقلت إن أنا ليا شيء. طب تعال نشوف بقى أنت كنت ليك ملكية صحيح ولا ما كانش. إذا كان الملك المطلق إنما هو لله وحده لا شريك له، فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له، لأن من سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيد وتحت إمرته، فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه وتقديم حكمه على حكم غيره، لأن طاعته سبحانه أوجب من طاعة غيره، بل لا طاعة لأحد إلا في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل يجوز تسمية أحد بملك الملوك؟ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أخنع أي أذل وأوضع، أخنع اسم عند الله، وفي لفظ أخنع الأسماء عند الله، رجل تسمى بملك الأملاك، أو كانوا يقولون شاهن شاه، كلام الفرس كانوا يقولوا كده شاهن شاه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فالله هو سبحانه وتعالى مالك الملك. وفي لفظ عند مسلم شديد، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه، رجل سمى نفسه كذلك. يبقى ده اللي سمى نفسه كده، أما البقى اللي عمل الصفة دي وظن نفسه هكذا في الأرض كيف يكون شأنه عند الله يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. من الأمور أيضا المتعلقة بهذا الاسم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين وملكه، فالملك في ذلك اليوم العظيم لله وحده. هنا بقى يقول الله جل وعلا لمن الملك اليوم؟ مش انت في الارض كنت بتقول ان الفلوس دي بتاعتك؟ وهتصرف فيها وانا حر، انتوا هتتدخلوا في ملكي ليه؟ ضحكتي صح؟ طب خلاص، لمن الملك اليوم؟ وريني بقى ملكك ده هينفعك في ايه؟ فلوسك ده هتعمل لك ايه؟ جاهك ده هيعمل لك ايه؟ اولادك اللي انت كنت بتتعاظم بالناس عليهم ان انت عندك كذا وعندك كذا، دول هيعملوا لك ايه؟ هل يغنوا عنك من الله شيئا؟ وهكذا الى ان تصل الى كل من كان له سلطان وجاه في الدنيا ونسبه الى نفسه، ياتي الله سبحانه وتعالى بهم يوم القيامه ويناديهم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلم يعد هناك شرك في ملك الله، فهو الواحد وهو القهار. وهي من أشد لا شك الآيات في القرآن: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال الله جل وعلا: وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. لكن ساق في موضع آخر هذا المعنى وجمع بينه وبين الرحمة، فقال: الملك يومئذ الحق للرحمن. أهي دي بقى جميل، هو له الملك لكنه رحمن. احنا قلنا الرحمة هنا عامة، فهو سبحانه وتعالى رحمته في هذا الموضع ستغلب غضبه. على ان كل واحد من دول بالذات بقى اللي يعني تفرع عنه نسب لنفسه حاجة، اصله لن يسلم منها انسان. يعني كل واحد بيبقى ممكن سبب طغيانه وسبب وقوعه في المعاصي ان هو يكون حسب انه ليه حاجة فبدأ يعمل بيها، ده متبغضت بصحته، وده متبغضت بشبابه، وده بماله، وده بكذا، فكل ده فبيحس ان هي ليه. لكن كأن الله عز وجل أراد أن يطمئن قلوب عباده الصالحين، قال: الملك يومئذ الحق للرحمن، فإذا ملكت فارحم. هو ده بقى المقصود بالضبط، إنك إذا ملكت شيء ارحم، ارحم حتى ترحم. النهاردة أنت لك ولاية على مراتك فارحم، لك ملكية ما عليها، هي لا تستطيع أن تخرج من البيت إلا بإذنك، لا تنفق من المال إلا بإذنك، لا تدخل أحد في بيتك إلا بإذنك. حدود الطاعة الخاصة بها كامرأة مسلمة صالحة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أسيرات عوان عندكم، فإذا ملكت فارحم، فالملك يومئذ الحق للرحمن. فإذا أردت يوم القيامة أن يعاملك الله بالرحمة فارحم ما تحت ملكك وتحت تصرفك، ارحم حتى. هكذا سائر الناس، كل من كان له جاه وسلطان عليه بأن يرحم من هم تحته ليرحمه الله جل وعلا. الملك يومئذ، الملك يومئذ الحق للرحمن. جاء في السنة ما يشير إلى هذه المعاني. فعن عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر، حبر اليهود، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أو قال: يا أبا القاسم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر وتصديقا له، ثم قرأ: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حكاية إصبع دي بقى زي الكلام اللي قلناه امبارح، على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. ما تقعدش تشاور انت بإصبعك تحس ان هو ده وبس، يعني لا لا لا خالص. احنا قلنا كنه الله سبحانه وتعالى محال، ما حدش يقدر يوصل ليه لمثل ذلك، وانما كما اخبر. طالما اقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح هذا الحديث والحديث في الصحيحين، اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فهو صحيح، ودلل عليه بالآية: والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ازاي؟ على الوجه الذي يليق بالله. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهل يجيبه أحد من طغاة الأرض وفراعنتها؟ كلا، بل الجميع خاشعون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شوفوا ما قالش وخشعت الأصوات لله، خشعت كلها ترجو رحمته في هذا الموقف العصيب من كافر وفاجر وشقي وطائع لله سبحانه وتعالى وعاصي، الكل خشع صوته لا تسمع إلا همسا، والكل يرجو الرحمة. ومن الرحمة للخلق أن الله سبحانه وتعالى هو الملك الوحيد يوم القيامة، لأن الذي يحاسب بالعدل ولا يظلم ولا يجور هو الله. قيل لأحدهم: أتحب أن يحاسبك ربك يوم القيامة أم يحاسبك أبوك وأمك؟ قال: بل يحاسبني ربي، ألا تعلم أن ربي أرحم بي من أمي وأبي؟ مش احنا لسه قايلين المعنى هو؟ لسه قايلين أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. طيب، وما ربك بظلام للعبيد؟ يعني أنت تتصور تصورك أنت كده على قد مفهوميتك، يعني أنه لو قدر أنه الحساب يكون بإيد حد من قرايبك ولا أصحابك ولا حد يعني من الناس اللي أنت تحبهم قوي قوي قوي عشان هو يحكم، هيوديك النار على طول، حطف ما فيهاش. أول ما كده: إيه يا ابني، إيه الأعمال الفقر، إيه اللي أنت جاي بيه ده، بالسلامة انزل يا ابني، انزل على النار على طول، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما الله جل وعلا فهو أرحم بك. يقول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. من الأمور المتعلقة باسم الله الملك أنه ملك لا يشبه سائر الملوك، لأنهم إن تصدقوا بشيء انتقص ملكهم وقلت خزائنهم. يعني لو راجل طيب ومنغنغ الرعية، فهيجي ياخد من الخزائن الدولة ويصرف على الناس، ملكه هو كده ينقص. أما الحق سبحانه وتعالى فملكه لا ينتقص بالعطاء والإحسان بل يزداد. فالله إذا أعطاك ولدا لم يتوجه حكمه إلا على ذلك الولد الواحد، أما لو أعطاك 10 من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازما على الكل، فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كلما كان أوسع ملكا. مش كده؟ كلما يديك كلما ملكه يزيد سبحانه وتعالى. إنه كان متصرف كان في مثلا 7 مليار اللي في الأرض بقوا 8 مليار بقوا 10 مليار، فملكه يزيد سبحانه وتعالى. من الأحكام في كونه ملكا أن ذلك يستوجب كمال الرحمة، والدليل عليه السائلين: والملك يومئذ الحق للرحمن. وكذلك انظر إلى قوله تعالى: الرحمن الرحيم مالك. بعد أن ذكر الرحمة ذكر صفة الملك: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فمن الأحكام أن الله سبحانه وتعالى لتمام ملكه هو أيضا سبحانه وتعالى كامل الرحمة، فهو في ملكه رحيم رحمن. آخر مثل هذه الأمور انظروا إلى اللطيفة المتعلقة بقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. فذكر أولا كونه ربا للناس ثم أردفه بكونه ملكا للناس. إيه الفائدة؟ علماء التوحيد يقولوا إن صفات الربوبية 5، اللي هي إيه بقى؟ الملك والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، دي صفات الربوبية. طب الملك، يبقى لما قال قل أعوذ برب الناس، طب ما هي تشمل ملك الناس، فلماذا كررها؟ يعني قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الرب يشمل الملك، أكد على هذه الصفة ثم بعد ذلك على فقال إله الناس، دخلنا في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أعلى. لماذا أكد على هذا المعنى؟ أصله هو مناسب لسياق الآية. ربنا بيقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مناسب للسياق الآية ليه؟ ليس له قدرة ولا ليس له أي شيء، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، فهو ملك الناس، فمحدش يقدر يتصرف في ملكه بغير إذنه. فخلاص فعوذ به، فلذ به، إلجأ إليه هو يقيك شر هؤلاء الوساوس وكل الحاجات دي كلها. ملك الناس، هو رب الناس، وأكد على هذا المعنى فقال ملك الناس. يبقى ما تطلبش الأمر إلا من عنده. إذا نبحتك كلاب الراعي فاستعن بالراعي يكفك نباح كلابه. مش بيقولوا كده؟ يعني لو انت ماشي وبعدين قاعد بقى الايه الكلاب راح تطلع عليك، ما تقعدش بقى تمسك طوب وتقعد تهشش بعدين يطلعوا عليك كلهم بعدين تتعض فيها وما بقاش عملنا حاجه. انما تعمل ايه؟ استعين بالراعي، قول له يا عم الحاج الحق كلابك، ولله المثل الاعلى. فهمتوا المعنى؟ الله المستعان. اسم الله المليك. المليك فهو لغه من صيغ المبالغه لانه على وزن فعيل، مليك فعيل، والمليك هو المالك العظيم الملك، يعني يجمع بين الأمرين. وها هنا سيكون التفريق ما بين الأسماء الثلاثة، فالمالك والملك والمليك. المالك صاحب الملك، ولا يلزم أن يكون له الملك، صاحب ملك له ملكية لكن ليس له الملك، فرقنا بين ذلك. وقلنا أن الملك أعم من المالك لكن لا يلزم منه الملكية، مش كده؟ قلنا ملك لكن لا يلزم أن يكون مالك، فالملك أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك. فالملك من له الملك، ولا يشترط أن يكون له كما ذكرنا الملكية للشيء. أما المليك فهو صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية والملك معا، مع دوامهما أزلا وأبدا. الملك صيغة مبالغة في إثبات كمال الملكية والملك معا ودوام ذلك أزلا وأبدا. على هذا فاسم الله المليك يشمل الأمرين معا، الملكية والملك. اسم الله المليك يدل على ذات الله وعلى صفة الملك والملك معا بدلالة المطابقة. ايه بقى يا جماعة احنا ما توقفناش عندها دي، عايزين نستفيدها ضمنا لان دي من القواعد الخاصة بالاسماء والصفات. دلوقتي الدلالات عندنا ثلاث دلالات، المعاني دي الكلمة ليها دلالة مطابقة لها، هنسميها دلالة المطابقة. هشرح اقول يعني، اسمعوا الاول الاسامي وبعد كده نشرحهم بتفصيل. دلالة اسمها دلالة المطابقة، ودلالة اسمها دلالة التضمن، ودلالة اسمها دلالة اللزوم. ايه الموضوع؟ دلالة المطابقة لو انا قاعد في حجرة، الحجرة دي تتكون من ايه؟ سقف وجدران وارض، ده الاساس يعني. الدلالة المطابقة لكلمة حجرة تساوي سقف ارض جدران. طيب السقف ده جزء في الحجرة، يعني تتضمن الحجرة كذا وكذا وكذا. يبقى الدلالة الأولى لما هعبر عن الشيء كله بوصفه بكل تفاصيله هسميه دلالة مطابقة للشيء، لما هعبر عن جزء منه هسميه دلالة تضمن. اللزوم بقى يلزم من وجود سقف وجود جدران، تمام؟ يلزم من وجود كذا وجود كذا، دي اسمها دلالة الايه؟ دلالة الالتزام او دلالة اللزوم. يبقى ادي الثلاث دلالات. كل بقى حاجة في الدنيا بتاخد الاحكام دي، يبقى عندي ليها دلالة مطابقة ودلالة تضمن، وها هنا لا يكون خلاف. الاشكال دائما ابدا في اللزوم، لان يقول له ايه؟ يلزم من قولك كذا انك اثبتت كذا وكذا، والتاني يقول له لا لا يلزم، ما اردت ذلك وانما اردت كذا، وهكذا بقى الامور. عارفين زي ما يجي ايه نجيب امثله، انه يقول مثلا لما نجي نستخدم في الكلام الدارج ونقول مثلا ربنا كان عايزه يعمل كذا، فيقول له يلزم من قولك الله يعوز ان الله يحتاج، وطالما الله يحتاج فقد اثبتت له صفه من صفات الفقر، وهذه صفه نقص، وصفه النقص يعني، ويروح مدخله بقى في سكه ثانيه خالص. وهو يقول له ما اردت ذلك ابدا، انا ما كنتش عايز كده، أنا كل اللي أحكي أنا كنت أريد أن أعبر أن الله يريد له ذلك، فأخطأت في لفظ الإرادة فاستخدمت لفظ يعوز على الاستغلام الدارج، ما أردت هذا. شوفوا بقى دلالة الالتزام دي دايما هي اللي تجيب المشاكل كلها. يقول اهو تقرا كلام الناس يقول اهو طالما قال كده يبقى ده اكيد بيقول ان ده مثلا يثبت له الكفر، اهو اه ادي كلامه دلالة كلامه، يبقى يلزم من كلامه كده ان اللي يقول الكلام ده يبقى يكفر. لا حول ولا قوة الا بالله، هو ما اراد ذلك. دلالة الالتزام لابد ان ننضبط فيها. فهمنا قصة المطابقة والالتزام والتضمن. فلما نيجي نقول اسم الله الملك، يبقى دلالة المطابقة ايه؟ ذات سبحانه وتعالى، ذاته موصوفة بصفة الملك والملكية. هكذا بقى الرحمن ذاته سبحانه وتعالى موصوفة بصفة الرحمة. الغفور هكذا ذات زائد الصفة. طيب صفة الرحمة بقى دلالة تضمن من في الرحيم، والملكية تضمن من المليك تتضمنها، يبقى تساوي كده ذات موصوفة بهذه الصفة. يبقى الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة الملك والملك معا بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحده بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن. ماشي؟ بالتضمن يعني ايه؟ مش هي جزء فيها؟ يعني لو عملتها كده كتبت ايه؟ المليك تساوي ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة زائد ذات زائد صفة الملك. دي الدلالة المطابقة للكلمة. لما تيجي اقول لك قل لي ما معنى المليك وانت تريد الله عز وجل، تقول يعني ذاته سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة الملك او الملكية. حلو، يبقى انت كده لما اقول لك المليك هل يتضمن اسم الله الملك الذات؟ اه طبعا، لانه بيدل عليه. طب ويتضمن كذلك ايه؟ الملكية الصفة، بس هذا التضمن. إيه لما تيجي بقى تبتدي يقول ايه؟ يلزم من كونه ملك كونه مهيمن، هو الملك، هو المالك والملك، له الملكية وله الملك. فطالما له الملكية وله الملك يبقى كذلك يلزم منها انه مهيمن على كل شيء سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن وصف التملك والملكية لله سبحانه وتعالى، الآيات اللي مرت علينا في اسم الله الملك هو المالك، مالك يوم الدين. يقول الله في سورة الفتح قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ويقول الله تعالى في سورة الفرقان الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال الله تعالى في سورة المائدة لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. وأشهر الآيات الواردة في بيان هذه الصفة قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك، مالك الملك فهو مالك وله الملك فله الصفتان فهو المليك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الاسم يدل باللزوم على ما دل عليه اسم المالك والملك، يعني يلزم من كونه ملك ومالك من المعاني التي تقدمت، من كونه كما ذكرت لكم مهيمنا على كل شيء سبحانه وتعالى. ورد دعاء الله تعالى بهذا الاسم مقيدا اسم الله المليك، وذلك فيما رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، ولم يقل ومالكه أو ومالكه، ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، قال قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه، قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. فجمع بين أخطر شرين على بني آدم، أولا قدم شر النفس لأنها الأخطر لا شك، ثم ثنى بشر الشيطان وشركه أو شركه على الروايتان. شركه يعني ما يوقعه في شركيات ويوقع الإنسان في أخطاء وزلل، وشركه حيله، همزاته ونفخاته وحيله التي يعني يتخطف بها أرجل الناس عن الصراط، يتخطفهم بها فيضلهم عن سبيل الله تعالى. وورد كذلك هذا الاسم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني كذلك من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. ما أجمل الثناء، ثناء عاطر. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني. فجمع كل مجامع الحمد وإحساسه بهذه النعم، والذي من علي فأفضل. والله يعني نحتاج أن نحفظه ونتدارسه لأنه بالغ الثناء. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل أكثر. قال: كثر خير الله وطاب. سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث التبعات قال: كثر خير الله وأفضل، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. ولما كان المليك يدل على الكمال المطلق في وصف الملك والملك، وصف الملك والملكية معا، كان دعاء العبادة متمثلا في كمال التوحيد والعبودية وخضوع العبد لمليكه بالكلية. فقلبه يطمئن بحبه، ولسانه رطب بذكره، وبدنه يسعى لقربه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تسبيح الله باسمه الملك القدوس كما تقدم معنا. وذكر أبو طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب، قوت القلوب أبو طالب المكي، أن النفس مبتلاة بأربعة أوصاف. خذوا بالكم الكلام ده أوي، يعني ده درس تربوي مهم. النفس مبتلاة بأربعة أوصاف، أولها معاني صفات الربوبية، ولا شك ستكون هذه الأخطر لأنه ينازع الله تعالى في صفة من صفاته. شوفوا بقى إيه بقى الصفات دي. أولها الكبر، سوف يأتينا الكلام على اسم الله المتكبر ويأتينا بيان مستفيض في هذا المعنى. الثاني حب المدح. الثالث في معاني صفات الربوبية العز والغنى. فهذه الصفات صفات الربوبية، فمن ابتلي بمثل هذا فقد نازع الله تعالى في صفة من صفاته، ولذلك شدد الشرع جدا في مثل هذه الأمور. فتجد في من يحب المدح والإطراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحثوا في وجه المدحين التراب. وتجد في المتكبر هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دخل النار. وهكذا. ويقول الله جل وعلا: العز إزاري والكبرياء ردائي، فاستأثر الله عز وجل بهما، فمن نازعني في أحد منهما وكلته. فيكون الأمر مشددا لا شك في مثل هذه الأمور. هذه أول أوصاف، الأوصاف التي تبتلى بها النفس. الأمر الثاني أن تكون مبتلى بأخلاق الشياطين مثل الخداع، الحسد، الحيلة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكر أن المكر والخديعة في النار. دي صفة مين بقى؟ دي صفات الأبالسة، صفات الشياطين. وإيه كمان؟ الحسد. الأمر الثالث الذي تبتلى به النفس طبائع البدن، اللي هي الآفات، آفات الحيوانية. وها هنا يكون حب الأكل والشرب والنكاح. لاحظوا أن الترتيب ده مهم، يعني لا شك أن الكبر والاستغناء عن الله وطلب المحمدة أشد من الخداع، والخداع أشد من حب الأكل والشرب، وهكذا هكذا الأمور بالتدرج. يبقى النفس تبتلى بصفات الربوبية، ومبتلى بأخلاق الشياطين، ومبتلى بطبائع البدن. يقول: وهي مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية مثل الخوف والتواضع والذل. والنفس خلقت متحركة، هذا الابتلاء الرابع، أنها خلقت لتتحرك وأمرت بالسكوت، وأن لها ذلك إن لم يتداركها المليك، وأن لها ذلك إن لم يتداركها المليك. وكيف تسكن بالأمر إن لم يسكنها محركها بالخير؟ فلا يكون العبد عبدا مخلصا حتى يكون للمعاني الثلاثة مخلصا. فإذا تحققت أوصاف العبودية كان خالصا من المعاني التي هي بلاؤه. من صفات الربوبية، فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين أشد من الإخلاص في المعاملة عند العاملين. فلا شك أن تخليص النفس من هذه الآفات يحتاج إلى جهاد، ولذلك سمي هذا الأمر الجهاد الأكبر. لا شك، لأنك قد يعني تعتريك نزعة شجاعة في قتال العدو، لكن لا تستطيع أن تجاهد نفسك التي بين جنبيك عن أن تغض البصر، وعن أن تمسك اللسان، وعن أن لا تخوض فيما لا يعنيك. هذا أمر شديد لا شك. بعض السلف يذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم في شرحه على حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال: جاهدت نفسي على القيام والصيام وعلى كذا وكذا من ضروب الخير فلانت معي، وجاهدتها عشرات السنين عن ألا تدخل فيما لا يعنيها فأبت علي. السر ما لك أنت بمثل كذا وكذا، تلاقي نفسك برضو دخلت وتحشرت في الموضوع كده وانت ما لكش فيه حاجة. الشاهد هذا يحتاج إلى مجاهدة لا شك. فهمنا هذا الأمر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد.